إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ وأوفاه والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا ختام قراءة كتاب مقاصد الصوم للعلامة عبد العزيز بن عبد السلام الشهير بالعز بن عبد السلام. وهذا الكتاب جمع فيه مسألة تعد من اللطائف والمهمات والطرائف، وهي المقاصد والحكم من صوم الإنسان، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجل أن يصدر منه قول المتناقض. نعم. 9. قال رحمه الله بعد أن ذكر آخر حديث مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن أسئلة مشتركة ويجيب بأجوبة مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن أسئلة مشتركة ويجيب بأجوبة مختلفة، وعلل هذا بعد أن سرد الأمثلة والروايات. قال: فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول: أفضل أعمالك وخير عبادتك الصلاة لأول وقتها. وقال للثاني لما سأل عن أفضل الأعمال، قال: أفضل أعمالك بر الوالدين. وقال للثالث لما سأل عن ذلك: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. وقد لفت النظر بالأمس إلى أن هذا الاطلاع على أحوال أولئكم الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين السائلين عن أفضل الأعمال، إما أن يكون بوحي، وإما أن يكون بمعرفة وخبرة ودربة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يحتاجه كل واحد من أولئك. فأحدهم كان يحتاج إلى أن يصلي الصلاة في وقتها، فقال له: أفضل أعمالك وأفضل عبادتك أن تؤدي الصلاة في الوقت المحدد أو في أول وقتها، وكذا بالنسبة للجهاد، وكذا بالنسبة لبر الوالدين. قال: ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي سبب من أسباب تعدد روايات الأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا هذا التنزيل ولولا هذا التوجيه لكانت متناقضة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشخص أفضل العمل الصلاة على وقتها، وللآخر الجهاد، وللآخر بر الوالدين، والسؤال واحد. قال: ومنصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبوة والرسالة، أجل أن يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم قول متناقض؟ فالحديث الثابت صحيحا كان أو حسنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد بينه تعارض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله. وهذه نكررها دائما، لكن قد نغفل عن ما سبقها من الآية نفسها. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول رحمه الله تعالى في كتابه الآخر النافع الماتع قواعد الأحكام، يقول رحمه الله تعالى: ويجب التنزيل على مثل هذا لئلا يتناقض الكلام في التفضيل، ويجب التنزيل على مثل هذا لئلا يتناقض الكلام في التفضيل. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد بينه اختلاف، ولا يوجد فيه تعارض، ولا يوجد بينه تناقض. قال رحمه الله: فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال، على ما تمهد في الشريعة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة، بل صائما لأكثر الدهر. نعم. يقول رحمه الله: فعلى هذا صوم الدهر. الآن تأتي عبارة بين معترضتين، توضعان بين معترضتين، وهي عبارة مطولة وفحواها ومحتواها ومعناها. قوله رحمه الله: فعلى هذا صوم الدهر أفضل من الغب. وقد مر بنا أن الغب هو صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. قال: فعلى هذا صوم الدهر. الآن ضع هذه الأسطر الثلاثة بين معترضتين لتفهم العبارة. قال: فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة، وهي أيام العيد، أيام العيدين ويوم الجمعة، إذا كان مطيقا له، إذا كان مطيقا لصوم كل يوم سوى أيام العيد المنهي عن صيامهن، لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء. صوم الدهر إيش حكمه عند العز بن عبد السلام؟ قال: أفضل من الغب. وهذا اجتهاد في مقابل النص، وكما تقدم معنا أننا نقرأ ولكننا لا نقلد، بل نقدم ما هو مقرر لدى جمهور العلماء والفقهاء بدليل كتاب الله، بدليل من كتاب الله، وبدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العز بن عبد السلام مرة أخرى يقول: صوم الدهر حالة كون من يصومه كذا وكذا وكذا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. هذا رأيه. قال: لأن الجزاء على قدر الأعمال. وهذا منتزع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. قال: لأن الجزاء على قدر الأعمال، فمن صام الدهر كله، هذا رأيه، من صام الدهر كله فمعناه أنه زاد في الصيام على من صام الغب. ما هو صيام الغب؟ صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما على ما تمهد أي تقرر تمهد أي تقرر في الشريعة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وعليه فمن صام الدهر كله باستثناء النهي لم يصم صي أيام العيد يقول فهو أكثر أجرا ممن صام يوما وأفطر يوما. طيب فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زجر ونهى عن صيام الدهر بمثل قوله من صام الأبد يعني الدهر كله عمره كله فلا صام من صام الأبد فلا صام، فكيف يجاب عن هذا الدليل وأمثاله؟ قال فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة بل صائما لأكثر الدهر الأخ المحقق رد على هذا الرأي. الآن ما رأي العز بن عبد السلام؟ يقول صيام الدهر لمن قوي عليه واستثني في حقه صيام أيام العيد يقول أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. يرد عليه المحقق فيقول قال وهذا وإن كانت العبارات فيها شيء من القوة لكن هكذا اختار المحقق وهكذا صاغ هذه المخالفة من العز بن عبد السلام. قال وهذا تمحل وتعسف. التمحل ما هو؟ شدة التكلف، والتعسف فعل الأمر من غير روية، وكان الإنسان يتمنى أن يختار غير هاتين العبارتين لأنه يخاطب عالما علامة وبحرا فهامة، فكان المفترض أن يخاطب الناس كما يخاطب الناس بما يعقلون، ينبغي أن يخاطب الناس وعلماؤهم على وجه الخصوص بما يليق بمنزلتهم وبقدرهم والله المستعان. قال هذا تعبيره. قال وهذا تمحل وتعسف من الإمام العز في رد الحديث، فإن صيام الدهر مما يؤثر في كل إنسان، من صام كل يوم كل يوم تأثر شاء أم أبى. قال مهما كانت قوته وتحمله، وما نحن بأقوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أرغب منهم ولا بأرغب منهم في العبادة والصبر عليها، ومع ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن تعقيبه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه اللفظة بعد أن نهاه عن صيام الدهر إنما يدل بذلك على أن صيام الدهر مكروه، صيام الدهر مكروه، ولا يعتبر محببا لما يترتب عليه من إضعاف المسلم. فهذا رأي هذا الإمام العلامة العز بن عبد السلام أن صيام الدهر أعظم أجرا من صيام الغب، لكنه رأي مرجوح وليس براجح، ورحمه الله تعالى ورفع منزلته، ولكل مجتهد نصيب، والحق أحق أن يتبع. قال رحمه الله الثاني في صوم شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم. قال ومن أنواع صيام التطوع في صوم شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله. كل في اللغة العربية تأتي على وجهين، كل تأتي على وجه يفيد الاستغراق كقوله سبحانه والله بكل شيء عليم، يعني لا يعزب عن علم الله شيء البتة، لا يعزب عن علم الله شيء البتة. ولهذه الكلمة وجه آخر وهو يراد به الكثير، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني دمرهم الله تبارك وتعالى، دمر قوم هود، دمرهم تدميرا فلم يبق منهم شيئا ولم يذر سوى أطلال بالطاء من بيوتهم ومساكنهم لتكون عظة وعبرة للسائرين والمارين والناظرين، فاستثني من كل شيء من بيوتهم ومساكنهم، والعلم عند الله للعظة والعبرة. بعدما تقرر أو قررت هذين الأمرين وهما مقرران في اللغة العربية، نرجع إلى الحديث. تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. ما يستدل بهذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله؟ بدليل منتهى الحديث، قالت رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا يؤكد على أن كل في اللغة قد يستثنى منها وقد تدل على معنى الكثير، على معنى وهو الكثير وليس الكل. قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا الحديث رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالث في صوم المحرم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم. يقول: الثالث في صوم المحرم وهو شهر الله، هكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، شهر الله المحرم، وهو أحد الأربعة الأشهر الحرم التي ذكرهن الله تبارك وتعالى بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فما هي الأشهر الحرم؟ وما رصد من أجر، ما رصد للعمل سواء كان صالحا أم غير صالح في هذه الأشهر الحرم؟ سؤالان. بسم الله. ما هي الأشهر الحرم؟ رجب، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. إيش الأجر، أجر الأعمال الصالحة في هذه الأشهر الحرم، وما أجر وما إثم الأعمال السيئة والذنوب لا سيما الكبائر والموبقات في هذه الأشهر الحرم؟ ولو استطعت أن تدلل تذكر الدليل فهو أحسن. نعم نعم يا شيخ فرزدق. الأعمال الصالحة، الأعمال عمرة، الأعمال الصالحة تضاعف، يضاعف أجرها، والأعمال السيئة كذلك يضاعف إثمها. والدليل الأثر عن عبد الله بن عباس قال: الأشهر الحرم الأجر فيهن أعظم والإثم فيهن أعظم، الأجر فيهن أعظم والإثم فيهن أعظم. قال: في صوم المحرم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل، لاحظ معي، دقق معي، انتبه معي، سأسأل، سأعطيك تفسيرا. العبرة بما استقر، العبرة بما قل وقر، وليس العبرة بما كثر وفر، انتبه معي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل. سمعنا، تدبرنا. طيب ارجع قليلا. قال: النوع الثاني من صيام التطوع صوم شعبان. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام كثيرا من المحرم أو أنه كان يكثر من الصيام في المحرم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قدمه على صيام شعبان بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فإيش التعليل؟ إيش ينقدح في ذهنك تعليل مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، ثم لا يكثر من الصيام فيه، لا بل يكثر من الصيام في شعبان وهو مفضول بالنسبة للمحرم وليس بفاضل. ما الذي ينقدح في الذهن؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك شوي. ها؟ بالنسبة ليش؟ لكن يستعد لرمضان، يعني هذا صحيح، الإكثار في شهر شعبان لعل حكمته الاستعداد لشهر رمضان، لكن ليس هو هذا الجواب، ليس هو هذا الجواب. نعم نعم، شعبان قبل رمضان معروف هذا، والنكتة التي أنكت بها دائما تعرفونها، يمكن ذكرتها مرة، كان لي صاحبان، أحدهما اسمه شعبان والآخر اسمه رمضان، ويعملان مهندسين وفي مكتب هندسي واحد ومتشابهان جدا متشابهان، فكنت أخلط بينهما فأقول لرمضان شعبان ولشعبان رمضان، ومرة لقيت رمضان فظننته شعبان فقلت له: كيف الحال يا أخ رمضان؟ قال: يا أخي حرام علي، قدمتني شهر، قدمتني شهر، شعبان قبل رمضان، هذا يعرف بداهة، لكن ليس هذا هو الجواب. نعم. ها؟ شهر شعبان ترفع الأعمال، ترفع الأعمال، ترفع الأعمال، ليس هذا هو الجواب. صح، اطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، كلام صحيح لكن ليس هذا هو الجواب. نعم. ها؟ يقول أن الله عز وجل نسب هذا الشهر لنفسه، نسب هذا الشهر لنفسه وهو المحرم، شهر الله، صح، وهذا ورد في الحديث شهر الله المحرم، ولكن ليس هو الجواب. أنا أقول لكم الجواب لأنه قد يصعب الجواب. قال بعض العلماء، وجه هذا بتوجيهين: التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشغل في شهر الله المحرم، إما بسفر وإما بجهاد وإما بغير ذلك، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني لعدم صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم أن هذا أوحي إليه متأخرا عن فضل صوم شهر شعبان، ولذلك كان يكثر من شهر شعبان لأي علة كانت. أما ما يتعلق بفضل شهر الله المحرم فإنه أوحي إليه من بعد، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبل من أمره ما استدبر لأكثر من الصيام، وكانت كثرة صيامه في شهر الله المحرم. طيب، قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفيه أن صلاة الليل أفضل من صلاة الرواتب. الرواتب هن الاثنتا عشرة ركعة، هن الاثنتا عشرة ركعة التي واللاتي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضلهن أجرا عظيما، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هن الرواتب أو ما يعرف بالسنن المؤكدات، وهي الاثنتا عشرة. ها أسرد لي هذه الرواتب وأعطيك تفسيرا. أسرد الاثنتي عشرة ركعة من غير نقص وأعطيك تفسيرا. أربعة قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ست ركعات. طيب ركعتان بعد المغرب ثمانية ركعات، ركعتان بعد العشاء عشرة، ركعتان قبل صلاة الفجر تعرفان بركعتي الفجر. أحسنت، هذه سنن رواتب. طيب المفاضلة بين صلاة الليل والرواتب، هل تقدم الرواتب أو يقدم صلاة الليل؟ يعني ممكن الواحد يقول تقدم الرواتب لأنهن مؤكدات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضلهن فضلا كبيرا وأجرا عظيما، لكن هذا النص استدل به العلماء ومنهم أبو بكر المروزي على تقديم صلاة الليل، على السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التفضيل: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، مما يدل على فضل صلاة الليل على الرواتب والمؤكدات. والحديث رواه مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله: الرابع والخامس في صوم تاسوعاء وعاشوراء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. قال: الرابع والخامس صوم تاسوعاء، وهو التاسع من شهر الله المحرم، وعاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي ذنوب السنة السابقة، أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب العام السابق. قال: ما سبب صوم يوم عاشوراء؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال أن سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا، قال اليهود، يهود المدينة: هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أو أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه. والحديث مخرج في الصحيحين. لكن هنا سؤال مهم، وهذا تناولناه بالتفصيل والإجمال حين شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صوم يوم عاشوراء، قال: صوم يوم تصومه اليهود. قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إيش الذي ينقدح في الذهن؟ أليس في صوم يوم عاشوراء تشبه باليهود؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ونهى عن التشبه باليهود والنصارى على وجه الخصوص. فما هو الجواب يا أولي الألباب؟ ما هو الجواب؟ نعم، المعتجر بالسواد. نعم، المعتجر بالسواد. نعم. ها، أحسنت، هذا وجه من الجواب. الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام شرع لأمته الصيام وصامه، وإن كان يصنعه اليهود، فهذا مما أوحاه الله لنبيه، مما تابع فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومعه بنو إسرائيل، فلا يعد تشبها، لا يعد تشبها. زد على هذا الجواب الذي ذكرت، وهو قضية أنه شرع لنا مخالفة اليهود في صيام يوم عاشوراء، بأن نزيد عليه إيش؟ بأن نزيد عليه صيام التاسع من شهر الله المحرم، وهذا فيه مخالفة لليهود كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله: السادس في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. قال رحمه الله: السادس في صوم عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، وهذا من باب التغليب، عشر من ذي الحجة، يعني أول ذي الحجة، الثاني، الثالث، انتبه سأسأل، الثاني، الرابع، الخامس، السادس، التاسع، العاشر. صوم عشر ذي الحجة من أول ذي الحجة إلى العاشر من شهر ذي الحجة، إيش الذي يلفت نظرك يا صاحب اللب والعقل؟ إيش الذي يلفت نظرك؟ العاشر يحرم صومه، وهو يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى. إذن هذا الأسلوب جرى مجرى التغليب، يعني هذا الأسلوب على التغليب، يعني تسعة من العشرة، لأن اليوم العاشر يحرم صيامه حيث إنه يوم عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بهن، فقال: والفجر وليال عشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أجر الجهاد في سبيل الله ما يعادل أجر العمل في هذه الأيام العشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا يعدله أجر الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني ذهب ماله في سبيل الله وأزهقت نفسه في سبيل الله، فذلك لا يعدله شيء ولا العمل في الأيام العشر. والحديث رواه البخاري في صحيحه. ولا يشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط، رواه مسلم، لأن الناس تعودوا على أن يصوموا في الأيام العشر، وهذه الأيام العشر لا حرج أن يصومهن الإنسان، أو أن يصوم أكثرهن، أو أن يصوم بعضهن. لكن يشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: إن رسول الله، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صائما في العشر قط، والحديث رواه مسلم. والجواب مثل الجواب الذي سبق، مثل الجواب الذي سبق في المحرم وشعبان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله يكون منشغلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله أن يكون منشغلا بأمور أخرى. نعم. قال رحمه الله: السابع في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. وقالت لبابة بنت الحارث رضي الله عنها: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال رحمه الله: السابع في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله. إيش معنى أحتسب على الله؟ أي أرجو من الله، أرجو من الله، أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عرفة ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صوم يوم عرفة أجره عظيم، يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين سابقة ولاحقة. قال: والأولى لمن كان حاجا بعرفة، واقفا بعرفة، أن يفطر ليتقوى بالفطر على الوقوف أولا، والوقوف بعرفة ركن، وثانيا على الدعاء وهو من أعظم الأدعية المأثورة، وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء والقرب من الله تبارك وتعالى وقرب الله عز وجل من عباده. قال: لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. إيش معنى هذا الكلام؟ لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت فيما لو كان الإنسان صائما يوم عرفة بعرفة فلعله يعجز عن الوقوف فيغشى عليه، ولعله يعجز عن أن يدعو الله تبارك وتعالى، والموطن موطن دعاء من بعد الزوال وأداء صلاتي الظهر والعصر. مكث النبي واقفا مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا إلى أن غربت الشمس، وقد لا يقوى الصائم على أداء هذا النسك من مناسك الحج. قال: والصوم لا يفوت لإمكان صيام التطوع لغير هذا اليوم، فصوم التطوع بابه مفتوح لله الحمد والمنة. قال: وقالت لبابة بنت الحارث، هي لبابة بنت الحارث زوج العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالة خالد بن الوليد. لاحظ الآن في الكاريكاتير، قبل يومين ثلاثة أيام قاتلهم الله، قاتلهم الله، يستهزئون بالصحابة وما أظنهم إلا من الروافض، يستهزئون بالصحابة ويستهزئون بخالد بن الوليد، وقد لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف المسلول، ومع هذا سيف الله المسلول، يستهزئون به، عليهم من الله ما يستحقونه، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. إن ناسا تماروا، والممارات نوع من المجادلة، الممارات نوع من المجادلة عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يوم عرفة، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. انظر إلى فقه لبابة بنت الحارث بما هو مألوف ومشهور عند أهل العلم، حيث يقولون: لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، كنت ولي أمر من ولاة أمور المسلمين، أو كنت أبا، أو كنت مديرا أو رئيسا. قال بعضهم، شوف اختلفوا، بعضهم يقول الرسول صائم، بعضهم يقول صائم. لبابة ماذا صنعت؟ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه صلى الله عليه وسلم من غير أن تنطق بكلمة. لاحظ هذا الحل الناجع والشفاء النافع لمرض الخلاف. لا أنا أؤيدك، لا أنا ما أؤيدك، هذا يعاديك، هذا يعاديك، هذا يخاصمك، يا أخي لسان الحال أبلغ من المقال، أنت حزبي جماعي مؤسساتي، أنت استقل مع كتاب الله وسنة رسول الله، فإذا سألوك قلت أنا مع الحق أينما حلت ركائبه، لسان الحال أبلغ من المقال. خذ يا رسول الله إناء اللبن، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى من الراجح من الطائفتين، الذين قالوا صائم ولا الذين قالوا مفطر؟ الذين قالوا مفطر، فقد كان النبي مفطرا صلى الله عليه وسلم. نعم، الثامن. شيخنا قوله: لأن فضيلة دعاء عرفة، قوله لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت، أيوة، والصوم لا يفوت. فضيلة دعاء عرفة يفوت، لأن الإنسان إذا ضعف عنه قد يضع جنبه فيظل نائما إلى غروب الشمس، فيفوته هذا الوقت الفاضل، وهو وقت دعاء عرفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وقد يضعف عن الوقوف نفسه، قد يضعف عن الوقوف نفسه، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب يرهق ويتعب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى مكانه أو قال إلى بلده. نعم. تعتبر هذه قاعدة في تفاضل الأعمال؟ قاعدة في تفاضل الأعمال إذا يتعارى إذا اجتمعت عبادتان ليستا تؤديان في الوقت نفسه، فينظر الإنسان إلى أية العبادتين ألزم فيؤدي هذه العبادة إذا كان يفترض أن يقع تعارض بين العبادتين. يقع تعارض بين العبادتين، مثلا على الإنسان دين ويحب أن يفطر الصائمين، وهو يعتقد تماما أنه إذا فطر الصائمين لم يفي لأصحاب الديون بديونهم. يا أخي التفطير مستحب وقضاء الدين واجب، هنا تنازعت عبادتان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة، قدم الواجب، قدم الواجب وأخر المستحب. نعم. قال رحمه الله: الثامن في أيام البيضة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض: 13 و14 و15. يقول: في أيام البيض، الثامن في أيام البيض، ووصفت بالبيضاء أو بالبيض لأن القمر فيهن مستنير، اليوم 13 و14 و15 تستنير هذه الأيام بضوء القمر وتستضيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا أقل، وركعتي الضحى وهي الأقل، وإلا فتؤدى 8 ركعات لما رواه البخاري من حديث أم هانئ. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد، وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحزم، ما تستطيع أن تقوم الثلث الأخير من الليل فأوتر ثم نم، تدرك عبادتين: عبادة الوتر، وهذا سماه رسول الله وصفه بالحزم، وتدرك النوم على طهارة وعلى ذكر لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما: متى توتر يا أبا بكر؟ فقال: أوتر قبل أن أنام. ويا عمر متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر آخر الليل. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم صنيع أبا بكر بأنه حزم، ووصف صنيع عمر بأنه عزم وقوة، قال: وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. ما أعظم هذا الأجر، هذا أيضا من النفحات الإلهية. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه. كيف يكون صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؟ بسم الله، خلاص الجواب اتضح وظهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر كيف يعادل 360 يوم؟ هذا أوضح. أيوة، الحسنة بعشر أمثالها، اليوم ثلاثة أيام ثلاثة بثلاثين، اي نعم، 30 في 12 360 يوما. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض: 13 و14 و15. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن لغيره. قال التاسع والعاشر. نعم. قال رحمه الله: التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحيانا يعرض علي وأنا صائم. انتبه في تصحيف الآن سيمر بنا. التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت، يعني وافق مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وفيه أنزل علي، وتمام العبارة وفيه بعثت وبعثت فيه وبعثت فيه. والحديث رواه مسلم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى أن يتتبع بدقة صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي والنسائي، والحديث صحيح. وقال أبو هريرة، الآن صحح العبارة، وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. الآن أسأل وأعطي تفسير، افتح لي سمعك لوجود تصحيف في العبارة وهو مخالف لمضمون هذه الروايات لحديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحيانا يعرض علي. على ضوء هذا المثبت، من الذي يعرض عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يعرض علي وأنا صائم. هنا في النص فيه تصحيف وتحريف مخالف للمنصوص عليه في المصدر الأساسي، والأمر الثاني لمخالفة معنوية في المعنى. فما هما المخالفتان؟ ولك هذا التفسير. بسم الله. أولا النص هذا أعفيكم منه لأنه يحتاج إلى رجوع نص، ما يحتاج إلى تكهن ولا اجتهاد. فالنص فيه ما هو مخالف هذا المثبت. طيب إيش وجه النكرة في المعنى وأحيانا يعرض علي؟ إيش وجه النكرة؟ نعم أحسنت يا شيخ، أحسنت. والثانية؟ الله أكبر، بامتياز من غير تردد. صوب العبارة فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. انتبه لهذا. ولذلك لا يقتصر الإنسان على القراءة بس، على القراءة لا بد وأن يقرأ الأساسيات على علماء بلد يعرفون الله، حافظون لله بالغيب، ما يحلون ما حرم الله ولا يحرمون ما أحل الله، ولا ينتهكون شرع الله ولا حدود الله بارتكاب البدع. أسأل الله الإعانة لي ولكم على ما توخينا من الإبانة. الفصل العاشر. نعم. قال رحمه الله الفصل العاشر في الأيام التي نهى عن صيامها أو نهى عن صيامها، وهي أنواع. الأول الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. نعم. يقول الفصل العاشر واضبط معي في الأيام التي نهي عن صيامها. في الأيام التي نهي عن صيامها وهي أنواع. الأول الصوم بعد انتصاف شعبان، يعني إذا جاء النصف من شعبان خلاص ما في صوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان، واللفظ في المصدر نفسه عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان ولا تصوموا. وهذا الحديث صححه الأساطين الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابن حزم وابن القيم والألباني من المتأخرين. فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان، وهذا محمول وموجه على من لم تكن له عادة سنة يصوم الاثنين والخميس فلا حرج أن يتابع ولو بعد نصف شعبان. أما من لم يكن له عادة بإحياء سنة الصيام قبل شعبان وإذا انتصف شعبان بدأ يصوم احتياطا بل هو وسوسة، فهذا النهي منصب عليه وموجه إليه. نعم. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي. نعم. قال رحمه الله الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين، استقبال رمضان بيوم أو يومين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا أي لا تتقدموا صوم رمضان، رمضان أي صوم رمضان، بصيام بيوم أي بصيام يوم أو يومين، يصوم الإنسان يوما أو يومين قبل رمضان زعم أنه يريد أن يحتاط لعبادة شهر رمضان لأنها فريضة يحتاط قبلها، وهذا ليس من السنة بل هو مخالف. قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، من عادة الإنسان يصوم كل شهر اثنين وخميس اثنين وخميس، وافق الخميس ما قبل شهر رمضان لا حرج يصوم ولا حرج، لكن النهي يتوجه لمن بتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين؟ لمن لم تكن له عادة سنة، عادة سنة يتقصد يوما أو يومين قبل رمضان فهذا لا يجوز له، والحديث رواه البخاري ومسلم. الثالث قال رحمه الله الثالث صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثالث صوم يوم الشك. قال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري، وهذا الكتاب من أحسن ما شرح به صحيح البخاري مع التنبه للتأويلات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والحق أكبر من كل كبير، ورحم الله علماءنا أجمعين، ورحم الله علماءنا أجمعين. صوم يوم الشك قال القسطلاني هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، والله ما أدري سيرى الهلال ولا ما سيرى الهلال، ولم تثبت رؤيته، ولم تثبت رؤيته. بعض العباد غير المنضبطين بالسنة النبوية يقول نصوم نصوم على سبيل الاحتياط، هذا الصوم منهي عنه وهو صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر من صام يوم الشك يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم. الرابع قال رحمه الله صوم العيدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم. قال رحمه الله صوم العيدين من الأيام المنهي عن صيامها العيدان، صوم العيدين عيدي الفطر والأضحى. ولا يحل لأحد أن يطلق لفظة عيد على غير هذين اليومين مع يوم الجمعة، لا عيد وطن ولا عيد حب ولا عيد أم ولا عيد جلاء المستعمر، كل ذلك فيه تشبه بأهل الجاهلية. أبدلنا الله بلفظة عيد للفطر وعيد للأضحى، ويوم الجمعة عيد أسبوعي، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن صيام يومين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، أي يوم تفطرون وهو يوم الفطر بعد صيام شهر رمضان، واليوم الآخر، صحيح العبارة، واليوم الآخر والآخر تأكل، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، وهو يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى، واليوم الآخر تأكلون، أي يوم تأكلون فيه من نسككم، أي من أضحيتكم، من أضحيتكم. والحديث رواه البخاري. الخامس قال الخامس أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. قال الخامس أيام التشريق، وسميت وهن اليوم الحادي عشر بعد يوم عيد الأضحى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لاحظ خطأ شهير جدا مشهور ومنتشر، بعض الناس يتأول قول الله فمن تعجل في يومين يعد يوم النحر واليوم الذي يليه ثم ينفر ويترك اليوم الثاني عشر، هذا غلط، خطأ في فهم الآية، فهم خاطئ. اليوم التعجل في يومين يعني بعد يوم عيد الأضحى بعد اليوم العاشر، التعجل يكون بعد الحادي عشر والثاني عشر، في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وبعد الرمي يكون التعجل، والتأخر يكون بالبقاء في منى إلى اليوم الثالث عشر. لا تعد يوم العيد، فذاك يوم عيد مستقل، ذاك يوم عيد مستقل. وسميت أيام التشريق وهن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون اللحم يقددونه ويجففونه، يقددون اللحم ويجففونه ثم يتزودون به إلى المدينة وإلى سائر الأمصار، يتزودون به لبقية أيام أعمارهم. قال هذان يومان، نعم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيحرم صيام أيام التشريق إلا في حالة واحدة كما ورد في الحديث الصحيح، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وإلا الأصل أنه ما تصام أيام التشريق لأنها ملحقة باليوم الأول وهو يوم عيد الأضحى. نعم. قال رحمه الله: السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال عليه السلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يوم في صوم إلا أن يكون في صوم في صوم يصومه أحدكم. طيب، لا تخصوا، هل بمراجعة أصل ولا اجتهادا؟ ما انتبهت. أي طيب، السادس صوم يوم الجمعة منفردا. صوم يوم الجمعة منفردا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصم، صوب العبارة، لا يصم أحدكم يوم الجمعة، يعني منفردا، لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، يعني يوم الخميس فيضم إليه الجمعة، أو بعده، أو يصوم بعده، يعني يصوم الجمعة والسبت، أما إفراد صوم يوم الجمعة فمنهي عنه، رواه مسلم. وقال عليه السلام: لا تختصوا، أي لا تخصوا صوم، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لأن الإنسان قد يجتهد يقول: ما دام ليلة الجمعة نكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، ويوم الجمعة يوم عيد وهو يوم فاضل، فلماذا لا أخص ليلة الجمعة بمزيد من الصدقة أو بمزيد من الصلاة؟ هذا لم يرد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا، أي لا تخصوا الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وافق يوم الجمعة يوم صوم، فهذا قد يستثنى، وإلا فالأولى أن يضم إليه يوما قبله ويوما بعده، ولو كان يصوم صيام داود وهو صوم يوم وإفطار يوم، والحديث رواه مسلم في صحيحه. إيش بقي من أيام؟ إيش بقي ولك كتابان؟ إيش بقي من الأيام المنهي عن صيامهن لم يذكره المؤلف؟ لم يذكره المؤلف. نعم، صوم يوم السبت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم السبت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه، ولا يصوم يوم السبت. لكن قد إلا إذا كان يوما قبله أو يوما بعده، للحديث الصحيح الذي ورد في يوم الجمعة: إلا أن تصوموا يوما قبله، اللي هو إيش؟ أجب، اللي هو يوم الخميس. طيب يوما بعده، يوم السبت يوما بعده هو يوم السبت الذي أجاب الأخ الذي أجاب. نعم. طيب الخلاصة، فالأيام المنهي عن صيامها 8 أيام وهن، ولك كتابان. فالأيام المنهي عن صيامهن فيما ذكر المؤلف 8 أيام وهن. ها طيب، ابدأ بأيام التشريق تسقط عنك 3. بسم الله. من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، أي المتكئ على الثلاجة. نعم. ها، أيام التشريق 3، 1، 2، 3. هيا رابع، الرابع والخامس يقرنان ببعضهما. ها، العيدان صاروا كم؟ 5. طيب 6 و7 يوم 6 صوم يوم الشك، 7 بقي يومان، الجمعة. مشكلة الأعمال بالخواتيم، يقولون الجمعة والسبت، الجمعة والسبت. تفضل يا شيخ. طيب قال رحمه الله: هذا آخر فوائد هذا الصوم، وبه ينتهي هذا الكتاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الأدب وحسن الختام وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكما جمعنا في هذا المكان، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو أرحم الراحمين، وهو رب العالمين، وهو الغفور الرحيم، أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أسئلتكم. الأخ أمس طلب كتبا في التكفير، طيب أجيب عن هذه الأسئلة سريعا كده في 5 دقائق. يقول كثير، استعينوا بالصبر والصلاة. يقول كثير من أهل التصوف يقولون يصومون كل يوم، هل هذا من السنة؟ ليس من السنة، بل هو على خلاف السنة، وهذا ليس محصورا في التصوف. يعني قد يعني يسلك هذا المسلك المتعبدون المتزهدون، ولكن عبادة وزهد غير منضبطين بالقرآن والسنة، فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. أقول يقول يشرب عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، لفت نظره هذا الأسلوب، قال ليش ما قال الله عز وجل يشرب منها؟ يا أخي القرآن أنزل على أفصح لهجة ولغة عربية، لغة قريش، والعرب تقول يشرب بها ويشرب منها كلاهما. الأفضل أن تكون زكاة الفطر حبوب مما نص عليه، أو يجوز إخراج المال. يا أخي عندنا قولان إلى قيام الساعة، مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة أنه لا يجزئ في إخراج زكاة الفطر إلا ما نص عليه، فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا كما يقول الفقهاء من أغلب قوت البلد، وأغلب ما يتقوت عليه البلدان والأمصار والأوطان هو الأرز، فيخرج الإنسان صاعا. وقدر الصاع في القديم كان يوزن بأربعة أمداد، والمد حفنة تملأ كفي الرجل، لا الضخم ولا القزم بل المعتدل، والآن يقرب من 3 كيلو، 3 كيلو جرام. نعم. والمذهب الثاني مذهب الحنفية، لاحظوا من فرد به الحنفية، لأنه ينسب دائما للحنفية، بل قال به الثوري، بل قال به عمر بن عبد العزيز، بل قال به الحسن البصري، وهو إجزاء إخراج زكاة الفطر مالا ونقدا. وبعض الناس الآن يتأولون يقولون من الذي يأخذ تمرا أو من الذي يأخذ أقط وهو اللبن المجفف، ما أحد يأخذه، بل يتاجرون يبيعون ويشترون. أقول وهل تغنيهم فطرة نفر واحد؟ يعني فطرة نفر واحد قدر 10 ريالات، هل تغنيهم 10 ريالات لو أدخلنا العقل؟ يا أخي كن كما كان أبو سعيد الخدري يقول: فما زلت أخرج زكاة الفطر كما كنت أخرجها على عهد رسول الله، ما أغير، أخرج صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. تريد تغني تصدق من 1 إلى 1,000,000. أما تجي تحشر نفسك في زكاة الفطر، قال لا، العبرة والعظة هي الإغناء. يا أخي الآن ما تغني 10 ريالات لو أعطيتها نقدا، ولا 20 ريال ما تشتري بها ملبس من الملابس الداخلية الآن. إذن كيف تغني؟ أغنهم بالصدقة وبزكاة المال، اعطهم ما شئت إلى 1,000,000 ريال. طيب يقول هذا يشتكي ويتوجع، يقول عظم الشرك وانتشر في بلداننا وأوطاننا، وصارت القبور يبنى عليها وتعظم ويطاف حولها ويذبح عندها وتدعى من دون الله، والناس زرافات ووحدانا يرتادونها، وهذا من الأذايا والبلايا والمصائب. وأرجو من الإخوة أن يكونوا أصحاب عقائد قوية يقفون أمام هذا التيار الجاهلي الذي يزحف ليدمر. تياران جاهليان، التيار الأول الحكم بغير ما أنزل الله، والتيار الثاني عبادة غير الله كعبادة الأصنام والتماثيل والأشخاص والمبادئ والقوانين والدساتير والقبور. يبغى يدعو يروح عند قبر النبي يدعو: يا أخي قال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أي وقت وفي أي مكان أدعو الله، فالله عز وجل سميع قريب. أما إذا أراد يذبح يذبح عند القبر، أراد نذر ينذر عند القبر، أراد معضلة تنكشف عنه يأتي إلى القبر، كما قال أولئك الجاهلون السفهاء: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، بئس ما قالوا. صحيح الكلام هذا ولا ما هو صحيح؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، صحيح؟ أبطل من الباطل. هذا شرك صراح في أن تدعو غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن ترجو غير الله. ما هو الحد الأدنى في قيام الليل ولو بركعة؟ لكن سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول: الذي يقتصر كل ليلة على ركعة هذا في عنده بخل، حيث بخل على نفسه. هو يجوز وأدنى ما يؤدى به الوتر ركعة واحدة، لكن الإنسان ما يقتصر على 10 ريالات ولا 100 ريال ولا ريال واحد ولا يورو واحد ولا 1,000 ولا 1,000,000. حتى إن بعض الناس في هذه الأيام يقول: يا ناس والله أشتهي أشوف 1,000,000 ريال ولا دولار بعيني لأني ما رأيت هذا 1,000,000. فكيف يقتصر الإنسان على أدنى الكمال؟ لكنه جائز بكل حال. يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل يدخل فيه صوم فرض؟ نعم يدخل فيه صوم فرض من باب أولى، لكن الإنسان يفرد صوم الفرض لأنه فرض وركن، وهذا يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. والله قد قال تبارك وتعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول: هل يجوز التوسل؟ ما أدري ليش هذا السؤال يا شيخ. طيب، هل يجوز التوسل بالأنبياء والأموات؟ هذا من التوسل البدعي، فالتوسل معناه التوصل، وهو الأمر المشروع الذي يقدمه الإنسان بين يدي عبادة من العبادات يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. التوسل أرفعه وأعلاه وأجله أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبالقرآن الكريم والآيات القرآنية، وبالأدعية النبوية، وبأخلص عمل قدمه الإنسان إلى الله عز في علاه. يريد الإنسان أن يرفع كربا أو يفرج هما حل به فيقول يا ربي أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ما هو يا ربي أتوسل إليك بجاه سيدي وستي زينب وسيدي جيلاني ولا سيدي محمد بن عبد الوهاب النجدي ولا القديم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والتوسل والتوصل أمر مشروع بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالآيات القرآنية بالأدعية والأحاديث النبوية بأخلص عمل عملته وقمت به لله مخلصا. لماذا يسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أبو الأنبياء كما قلت لكم في الألفية، وسنعاود إن شاء الله دروسنا العادية بدءا من الأسبوع القادم وندخل في العشرة الأواخر، نرجع إن شاء الله السبت شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، الأحد شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، والاثنين فقه من كتاب فقه السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ الحكمي، ثم نختم الثلاثاء بالأدب بشرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى. آخر سؤال يقول بعد دائما بعد كل سحور يقول اضطر إلى أن أستفرغ، إذا في السحور قبل الأذان قبل أذان الفجر يستفرغ الإنسان ما شاء الله إذا كانت عنده عادة علاجية وليس أمرا يتوهمه، لأن هذا قد يضر به، قد يدخل شيء من الطعام أو الشراب في رئته فيضر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان صائما فاستفرغ واستقاء يعني ما هو متعمد فلا شيء عليه، أما من تعمد كأن يدخل أصبعه أو يضغط على بطنه فاستفرغ وجب عليه قضاء ذلك اليوم فسد صومه في ذلك اليوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا أجمعين والمؤمنين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلني وإياكم أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وأكرم رحمه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.